إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ قال رحمه الله: باب الرخصة في قراءة القرآن على غير الوضوء. هذه الترجمة هي فرع عن الترجمة السابقة التي قال فيها رحمه الله: باب الأمر بالوضوء لمن مس المصحف، ولكن كل ترجمة في حالة. أما الترجمة السابقة فقد علمنا من خلالها بما أورده من أدلة أن المسلم لا يمس المصحف بغير وضوء، لا يجوز له أن يمس المصحف بغير وضوء. ومن ثم الذي يريد أن يقرأ القرآن مثلا ويقرأ من المصحف ويمس المصحف، فلا يجوز له أن يقرأ ويمس المصحف بغير وضوء، فيجب أن يكون متوضئا. أما هنا فيقول رحمه الله: باب الرخصة في قراءة القرآن على غير الوضوء. يعني هنا تأتي المسألة: هل الإنسان الذي يقرأ القرآن بغير مس المصحف هل يجب عليه أيضا يكون متوضئا، يقرأ مثلا من حفظه أو يقرأ من المصحف دون أن يمسه، ينظر إلى صفحة المصحف ويقرأ دون أن يمس المصحف، فهذا قراءة بغير مس المصحف. احنا قلنا إذا مس المصحف لابد أن يكون متوضئا، لكن إذا قرأ بغير مس المصحف كالذي يقرأ من حفظه والذي يقرأ من نظره إلى المصحف من غير مسه، فهل يجب عليه هنا أن يتوضأ أم لا يجب عليه أن يتوضأ؟ هنا الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة قال: باب الرخصة في قراءة القرآن على غير الوضوء، يعني ذكر هذه الترجمة لبيان جواز قراءة القرآن بغير وضوء، أن يكون الإنسان على الحدث الأصغر، لأن قوله هنا رحمه الله على غير الوضوء يعني الحدث الأصغر، فإذا كان على حدث أصغر فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن ولا يجب عليه أن يتوضأ، لكن من غير مس المصحف، يقرأ كما قلت من حفظه مثلا، يريد أن يقرأ هو غير متوضئ. فعقد الترجمة لبيان جواز ذلك وأنه يجوز له أن يقرأ القرآن بغير وضوء. قال رحمه الله: قال يا عبيد الله، حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين الإمام الكبير البصري رحمه الله، قال أن عمر بن الخطاب، وهنا محمد بن سيرين رحمه الله يحكي هذه القصة عن عمر بن الخطاب، ولم يدركه لكن هو يحكي هذه القصة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يشهدها. قال أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، كان في قوم وهم يقرؤون القرآن يعني يقرؤونه أو يتدارسونه، وهذا فيه دليل على جواز الاجتماع لقراءة القرآن، إذا كان على سبيل التعلم وكان سبيل المدارسة فإن هذا لا بأس به، وهذا كان يصنعه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا مستفاد من قوله أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن على معنى المدارسة والتعليم والمذاكرة، إذا كان الاجتماع للقرآن لأجل ذلك فإن هذا لا بأس به. ويشهد له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فذكر أربع فضائل عظيمة لمدارسة القرآن، الاجتماع على مدارسة القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، هذا يشمل الاجتماع على كل ما يتعلق بالقرآن، الاجتماع على كل ما يتعلق بالقرآن، سواء كان الاجتماع لأجل تعليمه، الاجتماع لأجل تعلمه، الاجتماع لأجل مدارسته، الاجتماع لأجل تفسيره، الاجتماع لأجل تدبر معانيه، فهذا كله داخل في مدارسة القرآن، الاجتماع على القرآن ومدارسته كما حث صلى الله عليه وسلم على هذا في الحديث. ويدخل فيه أيضا إذا اجتمع قوم يقرؤون، أحدهم يقرأ وهم يستمعون أو يقرؤون بالتناوب، والغرض من ذلك أن يقوم بعضهم بعضا ليتعلموا التلاوة وحسن التلاوة، أو يصلح الخطأ إن كانت ثمة خطأ، فهذا أيضا يدخل من الاجتماع على القرآن لأجل تعلمه، فإن هذا لا بأس به، هذا يقرأ والآخر يستمع، والآخر يقرأ والآخر يستمع، ويصحح بعضهم لبعض ويقوم بعضهم بعضا حتى يتقنوا القراءة، وإن كان ثمة خطأ فيصلح من وقع في الخطأ، ومن كان يقرأ بخطأ يصلح ذلك الخطأ. تبقى صورة، وهي صورة ما إذا جلس أحد يقرأ والناس يستمعون إلى تلاوته فقط، قال هذا حسن التلاوة يقرأ لنا القرآن. هذه الصورة يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله فيها، قال: وأما القوم يجتمعون في المسجد أو غيره فيقرأ الرجل الحسن الصوت فإنه ممنوع، قاله مالك، لأن قراءة القرآن مشروعة على وجه العبادة، والانفراد بذلك أولى، وإنما يقصد بهذا صرف وجوه الناس والأكل به خاصة، وفيه نوع من السؤال به مما يجب أن ينزه عنه القرآن، فبين بأن هذه الطريقة ممنوعة، ونسب ذلك إلى الإمام مالك رحمه الله أنه كان يمنع ذلك، أن يجلس أحد حسن الصوت يقرأ والناس يستمعون، فهذا قال ممنوع، قاله مالك بأن مثل هذا يمنع، ثم قال رحمه الله: لأن قراءة القرآن مشروعة على وجه العبادة، وإذا كانت على وجه العبادة قال الانفراد بذلك أولى، ولو جلس لم ينفرد، جلس يقرأ ليستمع الناس إلى قراءته، فقال إنما يقصد بهذا صرف وجوه الناس والأكل به يعني بالقرآن خاصة، وفيه نوع من السؤال، يعني سبحان الله تجد اليوم في زماننا بعض الصور القبيحة في هذا الباب، وأصحابها صار الآن يفضحون حتى بالتصوير، تصوير الفيديوهات، يجلس يقرأ وهو ما شاء الله حسن الصوت ومتقن للقراءة والناس يقرؤون، بل تجد أنا رأيت بعض ذلك يصبون عليه المال صبا، هو جالس ويلقون عليه الأموال وهو يقرأ القرآن، فهذا أمر مشين جدا، القرآن ما يتأكل به، ولهذا وقال رحمه الله قال: والأكل به خاصة، وفيه نوع من السؤال به مما يجب أن ينزه عنه القرآن. قال رحمه الله أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، قال: فذهب لحاجته، أي عمر رضي الله تعالى عنه ذهب لحاجته، وهذا كناية عن البول والغائط، يعني ذهب ليقضي حاجته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم رجع وهو يقرأ القرآن، رجع من قضاء حاجته وقبل أن يتوضأ رجع وهو يقرأ القرآن، فإذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هنا ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن وهو على حدث، لم يتوضأ بعد لأنه قضى حاجته، فقضى حاجته ولم يتوضأ وقرأ القرآن. ومما يؤكد هذا الكلام الذي يأتي، أن هذا الرجل الذي أنكر على عمر رضي الله تعالى عنه ذلك كونه يقرأ القرآن على حدث، مما يؤكد أنه ما توضأ، فهو لما قضى حاجته رجع من قضاء حاجته، لأن السنة أن الإنسان إذا كان مع ناس ويريد أن يقضي الحاجة في الفضاء وفي الخلاء فإنه يبتعد حتى يتوارى عنهم، فلذلك هو لما رجع قضى حاجته ورجع أخذ يقرأ القرآن، فهو لم يتوضأ بعد، فقرأ القرآن وهو محدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل، هذا الرجل قال أبو الوليد الباجي رحمه الله قال هو أبو مريم الحنفي، واسمه ياس بن صبيح، ابن صبيح الحنفي، وكان قد تبع مسيلمة الكذاب كان قد تبعه، ثم بعد ذلك تاب وأسلم، فقال هو أبو مريم الحنفي إياس بن صبيح الحنفي، يعني من بني حنيفة، وكانوا قد اتبعوا مسيلمة الكذاب، ولكن أبو مريم إياس بن صبيح تاب وأسلم بعد ذلك. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن؟ ولست على وضوء؟ أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ هذا استفهام يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه يسأله عن ذلك، هذا استفهام يسأله عن ذلك، تقرأ القرآن على غير وضوء، هذا شيء جائز ونحو ذلك، هذا السؤال. ويحتمل أنه إنكار، أن هذا الرجل ينكر على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فيقول له أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ وجواب عمر رضي الله تعالى عنه يدل على أنه تلقى ذلك على أن أساس أنه إنكار. جواب عمر لما قال له من أفتاك بهذا أم سيلمة، هذا يدل على أنه تلقى منه هذا على وجه الإنكار، على أن الرجل لما قال لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتقرأ القرآن ولست على وضوء، أي أنه ينكر على عمر رضي الله تعالى عنه ذلك. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه من أفتاك بهذا، من أفتاك بعدم جواز قراءة المحدث حدثا أصغر لقراءة القرآن، من أفتاك بهذا، أي أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز. فقال له من أفتاك بهذا، والمراد يعني من أفتاك بأن المحدث ليس له أن يقرأ القرآن. قال رحمه رضي الله تعالى عنه من أفتاك بهذا أم سيلمة؟ وقال له هذا لأنه كان من قومه ولبعده عن الصواب. أم سيلمة هو الذي الكذاب، هو الذي أفتاك بهذا، هو ذكر له مسيلمة لأنه كان من قومه بني حنيفة. وأصلا قلت لكم أبو مريم إياس بن صبيح كان قد تبع مسيلمة ثم بعد ذلك تاب وأسلم، هذا الأثر الإمام مالك رحمه الله أورده هنا للاستدلال به على ما ذكره في الترجمة في الترخيص في قراءة القرآن على غير وضوء. والشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرأ القرآن وهو محدث، هذا دليل من الأدلة. والإمام مالك أورد هذا الحديث في تحت هذه الترجمة لبيان جواز قراءة القرآن على غير وضوء، لكن يا إخوة بغير مس المصحف، لأن قضية مس المصحف مرت معنا في الترجمة السابقة في الدرس الماضي، أنه لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف وهو محدث، فلابد أن يتوضأ. طيب إذا كان يقرأ القرآن من حفظه ولا يقرأ بالنظر المصحف من غير أن يمسه، فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن وهو محدث. ومعلوم يا إخوة أن الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، الحدث الأصغر الذي يرفع بالوضوء، والحدث الأكبر الذي يرفع بالغسل. والحدث الأكبر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو الجنابة، والقسم الثاني وهو الحيض والنفاس. ويذكر الحيض مع النفاس مع الحيض لتقاربهما في كثير من الأحكام، وفي هذا المسألة لهما حكم واحد. فإذا الحدث الأكبر نوعان، الجنابة والنوع الثاني وهو الحيض والنفاس. الاختلاف بينهما بين هذا النوعين هذين النوعين من الحدث الأكبر أن الجنابة بيد صاحبها يمكن أن يزيلها، أن يغتسل، يريد أن يرفع الجنابة يغتسل. وأما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدها، ليس الأمر بيدها بل تنتظر الطهر، هذا الفرق بينهما. ولهذا لما يذكر العلماء الحدث الأكبر يقسمونه إلى هذين النوعين، هو ثلاثة أنواع على التفصيل، الجنابة والحيض والنفاس. ولكن لمقاربة النفاس الحيض في كثير من الأحكام وفي مسألتنا هذه لو ما حكم واحد فهو على قسمين، الجنابة وكذلك الحيض والنفاس. أما ما يتعلق بالحدث الأصغر، وطبعا أنا نتكلم عن مسألتنا وهي مسألة قراءة القرآن، قراءة القرآن، يقرأ المسلم القرآن بغير مس المصحف، هل يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر؟ قلنا هذه الترجمة عقدها الإمام مالك لبيان جواز ذلك، وهذا قد ذهب إليه كثير من أهل العلم، بل حكي إجماعا يعني قولا واحدا بأنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن ولا يجب عليه أن يتوضأ. قال أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه المجموع أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أن يتطهر لها. فقوله هنا أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث. وأبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى في شرح الموطأ يقول أما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكرره، قال ولا خلاف في ذلك نعلمه، قال ولا خلاف في ذلك نعلمه. وكذلك الزرقاني في شرح الموطأ قال لا خلاف في ذلك بين العلماء إلا من شذ منهم ممن هو محجوج بهم، قال إلا من شذ، ومع أنهم نقلوا الإجماع لكن الصواب أن الخلاف موجود في هذه المسألة. طائفة من من من من أهل العلم قالوا بأنه لا يقرأ القرآن حتى يتوضأ حتى ولو قرأ بغير مس المصحف، وأشار إلى هذا ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، فقال رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. وقال قوم، وهذه الإشارة إلى قول من قال بذلك، لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. والصحيح هو قول الجمهور، هذا الذي حكي إجماعا. ولهذا كما ذكر الزرقاني رحمه الله عد قول المخالف في هذه المسألة قولا شاذا كأنه لا يلتفت إليه. فالذي ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن المسلم له أن يقرأ القرآن حتى وهو غير متوضئ، يعني على حدث الأصغر، لأن يا إخوانا نتكلم عن الحدث الأصغر، فإن كان محدثا حدثا أصغر جاز له أن يقرأ القرآن، يريد أن يقرأ من حفظه القرآن ولا يراجع محفوظه من القرآن ويقرأ وهو محدث حدثا أصغر، فإن هذا لا بأس به. ما الذي يدل على ذلك؟ من أدلتهم هذا الأثر الذي ذكره تحت هذه الترجمة، أثر عمر رضي الله تعالى عنه، فعمر قضى حاجته وجاء يقرأ القرآن قبل أن يتوضأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما استدلوا به أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في مبيته رضي الله تعالى عنه عند ميمونة خالته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر رضي الله تعالى عنه ما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فقال رضي الله تعالى عنه: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، قال: ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه. وهذا من السنة أن الإنسان إذا استيقظ أول شيء يفعله يمسح النوم عن وجهه بيده، فقال: فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها، إلى آخر الحديث الذي ذكر فيه صلاة النبي أنه صلى وقام من الليل عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قام من النوم، أول شيء بدأ به مسح النوم عن وجهه، ثم ماذا فعل؟ قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن. قرأ القرآن متى قرأ؟ قرأه قبل أن يتوضأ، لأنه بعد ذلك قال: قام إلى شن معلقة فتوضأ وقام يصلي صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر ولا يجب عليه أن يتوضأ. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات العشر الخواتم من سورة آل عمران وهو غير متوضئ عليه الصلاة والسلام، لأنه توضأ بعدها عليه الصلاة والسلام. ومما استدل به حديث عائشة عند ابن ماجة وغيره أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قالوا: ومن تلك الأحيان إذا كان محدثا حدثا أصغر، فكان ذلك لا يمنعه من ذكر الله عز وجل. ومما يدخل في ذكر الله عز وجل قراءة القرآن، مما يدخل في ذكر الله عز وجل قراءة القرآن. فهذه الأدلة التي استدل بها عامة العلماء أكثرهم على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن بغير وضوء. هنا نتكلم عن الجواز، لكن إن تكلمنا عن الأفضلية فالأفضل أن الإنسان يقرأ القرآن على وضوء، هذا من جهة الأفضلية. وقد سمعتم كلام النووي رحمه الله لما نقل الإجماع قال: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن المحدث، قال: والأفضل أن يتطهر لها. والأفضل أن يتطهر لها، يعني الأفضل أن الإنسان يذكر الله عز وجل عموما سواء كان يقرأ القرآن أو أي ذكر على وضوء، هذا الأفضل. والذي يدل على ذلك حديث مهاجر بن منقذ رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على بمنقذ السلام لأنه كان يتوضأ. قال: فلما قال حتى توضأ فرد عليه، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمنعني أن أرد عليك، أن يذكر له لماذا لم يرد عليه السلام أولا حين ألقى عليه السلام وهو يتوضأ، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، لأنه كان يتوضأ لم يتطهر بعد، فلما أتم وضوءه وتطهر رد عليه السلام. هذا في السلام، وعلي يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا في ذكر لله عز وجل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يرده على طهارة، ومثله القرآن وبقية الذكر. كون الإنسان يكون متطهرا إذا أراد أن يقرأ القرآن ولا يذكر الله عز وجل هذا الأفضل. لكن هل يجب عليه؟ لا يجب عليه إن كان يقرأ القرآن بغير مس المصحف، فإن هذا لا يجب عليه. وهذه المسألة التي أوردها الإمام مالك رحمه الله تعالى، رحمه الله رحمة واسعة. هذا بالنسبة للحدث الأصغر. أما بالنسبة للحدث الأكبر، وقلت هو نوعان، حدث يمكن إزالته وحدث لا يمكن إزالته. الحدث الذي يمكن إزالته وهو الجنابة، والحدث الذي لا يمكن إزالته وهو الحيض والنفاس. أتكلم أولا عن الحدث الذي يمكن إزالته وهو الجنابة. يأتي هنا السؤال، الجنب هل له أن يقرأ القرآن؟ الجنب هل له أن يقرأ القرآن أم لا يجوز له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل؟ هذه المسألة هنا، الجنب هل يقرأ القرآن أم لا يقرأ القرآن؟ الذي ذهب إليه أكثر العلماء وهو قول المذاهب الأربعة إلى أن الجنب ليس له أن يقرأ القرآن، وهذا قال به كما قلت أكثر العلماء وجمهورهم بأن الجنب ليس له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. طيب الآن يا إخوة، لا أتكلم عن مس المصحف، هذه مسألة حتى لا نخلط في المسائل، هذه مسألة انتهينا منها. لا يجوز مس المصحف إلا على وضوء، ومن باب أولى الذي يكون جنوب ولا حائض ليس له أن يمس المصحف. طيب الذي يريد أن يقرأ مثلا من حفظه وهو جنوب، هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ قلت أكثر العلماء وجمهورهم قالوا بأن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وهذا قال به الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله تبارك وتعالى. ومما استدلوا به حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه ابن خزيمة والحاكم وهو بمعناه أيضا عند أبي داود وكذلك عند ابن ماجة، قال علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء، يعني يقرأ القرآن ولا يحجب عن قراءة القرآن شيء، قال ليس الجنابة، يعني إلا إذا كان جنوبا فإنه لا يقرأ القرآن، هذا يحجبه من قراءة القرآن. وفي رواية أخرى عند الترمذي قال علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال، حتى ولو كان محدثا حدثا أصغر، لكن قال ما لم يكن جنوبا، يعني إذا كان جنوبا كان لا يقرئنا القرآن. هذا الحديث ظاهر الدلالة على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الجنوب ليس له أن يقرأ القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر هذه الأحاديث ما كان يقرأ القرآن جنوبا. ولكن هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله، هذا الحديث بهذه الروايات، قال النووي أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، أهل الفن على تضعيف هذا الحديث، أكثر أهل العلم يقول النووي رحمه الله على أن هذا الحديث ضعيف. مما استدلوا به حديث الترمذي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، وهذا نص في المسألة، لا تقرأ الحائض والجنب، أي الجنب أيضا لا يقرأ شيئا من القرآن، وهذا نص، والحديث رواه الترمذي. لكن إن كان صحيحا فهذا واضح الدلالة، ولكن أيضا أهل التحقيق على أن هذا الحديث ضعيف، ومن قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله أيضا من المعاصرين. ومما استدلوا به ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وهذا صحيح عن عمر، فعمر رضي الله تعالى عنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. والكراهية يا إخوة عند الصحابة المراد بها التحريم، إذا كرهوا شيئا المراد أن هذا محرم عندهم، أن يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. وأيضا قد روى عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن علي بن أبي طالب قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا، قال فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا. فهذه أدلة أكثر العلماء في أن الجنب ليس له أن يقرأ القرآن، في أن الجنب ليس له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. ولا لما قالوا ليس يعني لا يجوز للجنوب أن يقرأ شيئا من القرآن، طبعا يقرأ شيئا من القرآن قاصدا تلاوة القرآن، قاصدا تلاوة القرآن. أما إذا كان على سبيل الدعاء ولا كان على سبيل الأذكار فإن هذا لا بأس به، حتى الجنوب لا بأس به أن يقرأ أذكار الصباح ولا أذكار المساء ولا دعاء، ودعاء مثلا وارد في القرآن فهو يقرأه على سبيل الدعاء لا قاصدا تلاوة الآية، وإنما على سبيل الدعاء، حتى ولو قرأها من دعاء من القرآن فإن هذا لبس به، هذا لا يرون منعه، وإنما يمنعون قصده للتلاوة، أن يقصد تلاوة القرآن، فقالوا الجنوب لا يقرأ القرآن، وهذه أدلتهم. وذهب الظاهرية إلى جواز قراءة القرآن للجنوب، قالوا الجنوب يجوز له أن يقرأ القرآن، وهذا قد رجحه وهو قول ابن عباس من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، واختاره الإمام البخاري، اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله، وذهب إليه أيضا الشوكاني وابن المنذر. ومما استدلوا به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أو عند مسلم أيضا وغيره، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، استدلوا بعموم الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله، وقالوا ذكر الله يشمل أيضا قراءة القرآن، يعني كان يذكر الله يقرأ القرآن وغير قراءة القرآن من ذكر الله عز وجل، على كل أحيانه، كان محدثا حدثا أصغر، محدثا حدثا أكبر، فقالوا حتى ولو كان جنوبا فكان يقرأ يذكر الله عز وجل ومن ذكر الله عز وجل القرآن. وهذا الحديث هو عمدتهم في هذه المسألة، هو عمدتهم في الاستدلال في هذه المسألة على أن الجنوب يجوز له أن يقرأ القرآن. ومما استدلوا به أيضا ما رواه البخاري ومسلم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وجاء في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فيه آية من كتاب الله عز وجل من سورة آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية. فهذا الكتاب دفعه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى هرقل، وهرقل يمس هذا الكتاب ويقرأ هاته الآية، لأننا نتكلم عن وجه استدلالهم، فيقول هو يقرأ هذه الآية وهو من أهل الجنابة، هرقل كافر وهو من أهل الجنابة، لأنه حتى ولو اغتسل فهذا الغسل ما يصح منه لافتقاره إلى النية، لافتقاره إلى النية، ومن ثم هو من أهل الجنابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كتابا وفيه آية وهو قرأ تلك الآية، فقالوا قرأ الآية وهو جنب، ولو كان مثل هذا يمنع لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيها قرآنا. هذا وجه استدلاله وسأتكلم عنه. ومما استدلوا به أيضا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنه كان يقرأ ورده وهو جنب، كان يقرأ ورده وهو جنب. طيب، بالنسبة لاستدلال الظاهرية بحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يجاب عن ذلك بأنه كان في أحيان عليه الصلاة والسلام يذكر الله، لا يذكر الله عز وجل إلا على وضوء. أنتم تقولون أن هذا الحديث عام، أنه كان يذكر الله على كل أحيانه حتى هو جنب، حتى هو حديث حدثا أصغر، لكن رد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الذكر في بعض أحيانه، في بعض الأحيان كان يترك الذكر ولا يذكر الله عز وجل. من الأدلة الحديث الذي ذكرت لكم آنفا، مهاجر بن منقذ، حديث مهاجر بن منقذ رضي الله تعالى عنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام في حينه، هذه من الأحيان التي ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حتى توضأ، فهو لما كان غير متوضئ ما ذكر الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذن كان يترك الذكر في بعض الأحيان، فهذا يدل على أن الحديث، حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، هو من العام المخصوص، هو من العام المخصوص، ومن ثم فإن مما يخص منه حال الجنابة، أنه ما يذكر الله عز وجل وهو جنب عليه الصلاة والسلام، وما يقرأ القرآن وهو جنب عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لهرقل، نعم هرقل من أهل الجنابة، لكن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إليه قرآنا، لم يرسل إليه قرآنا، لو أرسل إليه في الرسالة التي أرسلها فيها قرآن فقط، فقلت هذا كما في الدرس الماضي هذا مصحف ما دام فيه القرآن فقط ولا يجوز مسه إلا بطهارة، لكن هذه الرسالة فيها شيء آخر من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، ففيها كلام ثم فيها ذكر هذه الآية، وهرقل لما يقرأ الرسالة ويقرأ الآية لا يقرأها على جهة تلاوة القرآن، لا يقرأ على جهة تلاوة القرآن قاصدا لتلاوتها حتى نقول إنه يتلو القرآن والرسول أقره بدفع الكتاب إليه وهو جنب، لا، وإنما هذا مثل ما ذكرت أن الجنب لو قرأ شيء من القرآن على سبيل الدعاء وعلى سبيل الذكر فإن هذا لبأس به، على سبيل الدعاء ولا على سبيل الذكر فإن هذا لبأس به، لكن كونه يقصد تلاوة القرآن وهو جنب فهذا الذي قال الجمهور بأنه يمنع. أما أثر ابن عباس وهو صحيح أنه رضي الله تعالى عنه كان يقرأ ورده وهو جنب، ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قد أجيب على ذلك بأنه يحتمل بأن ابن عباس إنما كان يقرأ شيئا من القرآن على سبيل الدعاء وعلى سبيل الذكر، هذا من الاحتمالات أنه على سبيل الذكر وعلى سبيل الدعاء، وإن كان هذا يعكر عليه قولهم ورده، أي كان يقرأ ورده ويقرأ حزبه من القرآن وهو جنب. فيأتي الأمر الآخر في رد ذلك، وهو أنه قد تعارض عندنا الآن فعل الصحابة، فعلي رضي الله تعالى عنه كان لا يرى بذلك، لا يرى قراءة القرآن للجنب كما مر في الأثر السابق الذي رواه عبد الرزاق، ومثله أيضا الأثر عمر، فعمر أيضا كان لا يرى ذلك. فإذا عندنا الآن اختلاف بين عمر وعلي فيما ثبت عنهما أنهما لا يريان قراءة القرآن للجنب، وبين ابن عباس الذي ظاهر الأثر أنه يرى جواز قراءة القرآن للجنب، والعمل هنا لابد من ترجيح. ومن المرجحات أن يقال بأن عمر وعلي هما من الخلفاء الراشدين المهديين الذين سنتهم متبعة، فيقدم قولهما على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا لما لم يكن ثمة من الأدلة، لو كان ثمة أدلة تدل على ما ذهب له ابن عباس لا يرجح بمثل هذا، فيقدم الدليل على قول عمر وقول علي رضي الله تعالى عنهما. لكن الآن ليس عندنا أدلة، الحديث التي ذكرت والتي ذكرها الجمهور حديث ضعيفة، ومن ثم في استدلال بفعل الصحابة عندنا الآن تعارض، كيف نرجح؟ من المرجحات أن قول الخلفاء الراشدين يقدم على غيرهم هنا، يقدم على غيرهم، فيقدم قول علي وقول عمر رضي الله تعالى عنهما على قول ابن عباس في منع الجنب من قراءة القرآن. وطبعا هذه المسألة مثل ما أشرت ليس فيها نص، حديث الجمهور حديث علي رضي الله تعالى عنه كان يقرأ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال قال ما لم يكن جنبا، هذا لم يصح مرفوعا، لكن صح موقوفا عن علي، لم يصح مرفوعا لكن صح موقوفا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه المسألة الآن هي دائرة بين التحريم والإباحة، دائرة بين التحريم وبين الإباحة، بين تحريم قراءة القرآن بالجنب وبين إباحة قراءة القرآن للجنب، وهي مسألة من المشكلات والأدلة فيها قوية من المذهبين، خاصة أنه ليس ثمة نص يدل على الخروج من هذه المسألة ولا يدل على أحد هذين الحكمين. ومن ثم فإنه لما كان الأمر قويا يأتي هنا الباب في النظر بين أمر بين القول بالجواز والقول بالتحريم، فيكون المقدم هو القول بالتحريم، المقدم هو القول بالتحريم أنه يحرم قراءة القرآن على الجنب، وذلك من وجهين. أما الوجه الأول، يعني لماذا نرجح الآن في هذه المسألة، لكن هذا ليس دائما، ونقول الآن في هذه المسألة التي من المشكلات التي تقوى فيها الأدلة، والإنسان يبقى بين قول بالتحريم والقول بالجواز، فيترجح القول بالتحريم، وذلك لوجهين. أما الوجه الأول وهو النظر إلى اعتناء الشريعة بدرء المفاسد، اعتناء الشريعة بدرء المفاسد أعظم من اعتنائها بجلب المصالح، اعتناء الشريعة بدفع المفاسد أعظم من اعتنائها بجلب المصالح، ومن ثم فإنه يقدم هنا القول بالتحريم لهذا الوجه. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به، هذا جلب مصالح، فأتوا منه ما استطعتم، فقيده بالاستطاعة، وما نهيتكم عنه، هذا درء المفاسد، قال فاجتنبوه، ما قيده بالاستطاعة، وهذا من عناية الشريعة بدفع المفاسد، وأن عنايتها بدفع المفاسد أعظم من عنايتها بجلب المصالح. ومن ثم إذا كان المسألة دائرة بين التحريم والإباحة، وكان استدلاله على القولين قويا، فصار عند من يريد أن يرجح مشكلة، فإن هذا مما يرجح به أن يقدم التحريم على الإباحة. والوجه الثاني أن السلامة من الإثم مقدمة على حصول الأجر، يعني الذي يريد أن يقرأ القرآن وهو جنب إذا قلنا أنه مباح يريد الأجر، والذي يمتنع لأنه محرم حتى لا يقع في الإثم. فالسلامة من الإثم مقدمة هنا على حصول الأجر الذي يرغب في قراءة القرآن حال الجنابة. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الجنب يحرص على أن لا يقرأ القرآن، فإن أراد أن يقرأ القرآن فليسارع إلى الاغتسال، لأن هذا أمر يملكه، لأن هذا الحدث كما قلت لكم، هذا النوع من الحدث الذي هو الجنابة، هو حدث يمكن إزالته، يمكن إزالته ولا يبقى طويلا، هذا الحدث لا يبقى طويلا. لماذا؟ لأن الإنسان لا بد عليه أن يغتسل، سيأتي وقت صلاة ولا بد عليه أن يغتسل. لو قام جنوبا بعد الفجر فأقصى تقدير أن يأتي الظهر لا بد أن يغتسل ويصلي، فالمدة قصيرة والحدث يمكن إزالته. ومن ثم إذا قلنا له إنه يحرم عليك أن تقرأ القرآن وأنت جنوب، يقول لكن أريد أن أقرأ القرآن ماذا أصنع؟ اغتسل، اغتسل وارفع الجنابة واقرأ القرآن. بقي لنا الحدث الثاني، الحدث الأكبر الثاني، وهو الحيض والنفاس. هل الحائض لها أن تقرأ القرآن حال حيضها؟ الآن نتكلم عن قراءة القرآن بغير مس المصحف، هل الحائض لها أن تقرأ القرآن بغير مس المصحف، تقرأ بحمل حفظها ولا تقرأ من المصحف من غير مسه؟ هل لها أن تقرأ القرآن؟ وكذلك مثلها النفساء في هذه المسألة. هنا أيضا أكثر العلماء يقولون بأن الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، حديث رواه الترمذي بن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ولكن هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هو ضعيف باتفاق أهل الحديث، قال هذا عن هذا الحديث، قال هو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، أهل المعرفة بالحديث، فهو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، فلا وجه للاستدلال به. عندهم الدليل الثاني ما هو؟ القياس. قالوا نقيس الحائض والنفساء على الجنب، لأنهم تقرر عندهم كما مر معنا في المسألة السابقة أن الجنب لا يقرأ القرآن. طيب، فقالوا هذا الأصل عندنا، نقيس عليه هذا الفرع الذي هو الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا تقرآن شيئا من القرآن قياسا على الجنب، بجامع ماذا؟ بجامع على كل منهما الغسل، الجنب عليه غسل والحائض عليها غسل إذا طهرت، فلما كان على كل منهما غسلا قالوا هذا الجامع، هذه العلة الجامعة بين الفرع والأصل، فنلحق الحائض بالجنب، ومن ثم الحائض والنفساء، قالوا لا تقرأوا القرآن. إذا عندهم الحدث الأكبر، عند أكثر العلماء الحدث الأكبر يمنع من قراءة القرآن، سواء كان حدثا يمكن إزالته أو حدث لا يمكن إزالته، يعني الجنوب ولا كانت الحائض، فالجميع لا يقرؤون القرآن. في هذه المسألة المالكية خالفوا جمهور العلماء، والإمام مالك له روايتان، الرواية المشهورة هي قول المالكية بأن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهو قول الظاهرية، وهذا رجحه من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه لابن ابن القيم، من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن أؤكد أن نحن نتكلم بغير مس المصحف، فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن. ومما استدلوا بأن النساء كن يحضن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعهن صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن، ولو كان ذلك ممنوعا لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء في الحديث الصحيح منع الحائض من قراءة القرآن، لكن قالوا ما ثبت شيء من ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث طبعا الذي استدل به الجمهور حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه، قلت بأنه ضعيف، وأهل المعرفة بالحديث متفقون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه ضعيف. طيب، نأتي إلى القياس. القياس الذي قاسه الجمهور، قالوا نقيس الحائض على الجنب، وهذا القياس ليس صحيحا لوجود الفارق، ثم تفرق بين الجنب وبين الحائض، فيمنع إلحاق الحائض بالجنب، وذلك من وجهين. أما الوجه الأول أن الجنب الجنابة بيده، إن شاء اغتسل ورفعها، بخلاف الحائض الأمر ليس بيدها، تنتظر حتى تطهر. أما الجنب يريد الآن أن يرفع الجنابة يغتسل، أما الحائض فلا، وإنما تنتظر حتى تطهر، فالأمر ليس بيدها، هذا فارق بينهما يمنع إلحاق الحائض بالجنب. والأمر الثاني الذي يدل على هذا الفارق بينهما وهو أن الجنب لا يمتد وقته بخلاف الحائض والنفساء، فإن وقتها يمتد، الحائض ممكن تبقى 7 أيام، النفساء ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى 40 يوم على أكثر تقدير، فالأمر يكون طويلا. بخلاف الجنب فإنه لا يمتد وقته، ولذلك ذكرت لكم أقصاه أن تأتي صلاة فريضة يجب عليه أن يغتسل، أقصاه، هذا أقصى شيء، أن تأتي صلاة فريضة فيجب عليه أن يغتسل، كان جنبا في الليل جاء الفجر يجب عليه أن يغتسل. فلذلك هذا الفارق الثاني بين الجنابة بين الجنب والحائض، ما يمنع إلحاق الحائض بالجنب، أي لا نقيس الحائض على الجنب، فنقول كما نمنع، كما منعت قراءة القرآن على الجنب فإنها تمنع على الحائض بجميع أن كل منهما يغتسل وعليه غسل، لكن نقول وجد الفرق من هاتين الجهتين، فإن الجنب يمكن أن يرفع هذا الحدث ويزيله بخلاف الحائض، ومن جهة الوقت فإن الجنابة لا يمتد وقتها بخلاف الحائض، فإن تنتظر حتى تطهر. فإذا لما لم يقم دليل صحيح على أن دليل صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن، فدل على أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، إلا أن الحائض إذا رعت هذا الخلاف وكانت لا تقرأ القرآن إلا لحاجة فهذا وجيه، وهذا كان يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أنها لا تقرأ القرآن إلا لحاجة لمراعاة الخلاف، من الحاجة مثلا تخاف أن تنسى القرآن، أن تنسى القرآن، فتقول لابد أن أذاكره وراجع، فتحتاج إلى أن تقرأ وهي حائض، لا بأس أن تقرأ وهي حائض. لكن لما قال الحاجة هذا لا يعني أنك تجد مرأة تكون قراءتها للقرآن وهي حائض أكثر من قراءتها وهي على طاهر، لا، هذا لا نقول أنها لما تكون حائض تكثر من قراءة القرآن لكن إذا طهرت لا تجدها مجتهدة في قراءة القرآن، هذا ما يصلح. لكن كونها الآن وهي حائض هي مجتهدة في قراءة القرآن، لها ورد ونحو ذلك، تحفظ ولا تذاكر، الآن تحتاج إلى قراءة القرآن وهي حائض، نقول لا بأس بذلك، ولكن ما يكون لها اجتهاد حال حيضها في قراءة القرآن أكثر من حال طهرها، لا يكون لها اجتهاد في قراءة القرآن حال حيضها أكثر من اجتهادها في حال طهرها، وهذا مراعاة للخلاف كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تحزيب القرآن. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في تحزيب القرآن. التحزيب مصدر حزب، وحزب بمعنى جعله أحزابا، وأحزاب هي جمع حزب، والمراد بهذا الحزب هو ما يجعله الإنسان على نفسه، ما يجعله الإنسان على نفسه من قراءة للقرآن ولا عبادة، يعني يجعله وردا، بمعنى أن الحزب معناه الورد وزنا ومعنى، حزب وورد، فالمراد بالحزب هو الورد، ليس المراد بالحزب أحزاب القرآن وتحزيب القرآن الذي نعرفه اليوم، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بتحزيب القرآن أن يجعل الإنسان على نفسه وردا يقرأه من القرآن ولا من صلاة يصليها، هذا هو المراد بالحزب، والمراد بقوله باب ما جاء في التحزيب، أي الحزب هو ما يجعله الإنسان على نفسه من قراءة أو صلاة. وهذه التسمية قد وردت، هذه التسمية وردت في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي سمعتموه هو حديث مرفوع، وجاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه. قال: من نام عن حزبه، ما المراد بحزبه؟ المراد بحزبه مراد به ورده، يعني ما جعله الإنسان على نفسه من قراءة وصلاة، فهذا هو ورده، فإذا المراد بالحزب مراد به الورد. وتحزيب القرآن عند جمهور العلماء ليس فيه تحديد، هذا التحزيب، تحزيب القرآن الذي يجعله الإنسان على نفسه ليقرأ القرآن، يريد أن يختم القرآن، فالجمهور يرون بأن ليس فيه تحديد، وإنما المأمور الذي أمرنا به أن نتعاهد القرآن وأن نحرص على الإكثار من تلاوة القرآن، أن نتعاهد القرآن وأن نحرص على الإكثار من تلاوة القرآن. ثم الأمر ينظر فيه على كل واحد على حسبه، على حسبه. ولهذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه. يعني كل أدرى قال: أنا كم أحزب، أجعل كم أجعل القرآن على أحزاب، أختم في 7، أختم في 15، أختم في في في شهر، ولا إذا أردت أن أجعل قسطا بأحزابنا اليوم التي نعرفها في المصحف، قال: كم أقرأ من حزب في اليوم، كم أقرأ من جزء في اليوم. هذا ينظر فيه الإنسان كل على حسبه. وهذا التحزيب، تحزيب القرآن، هذا كان معروفا عند الصحابة. أنا لا نؤكد يا إخوة، هذا التحزيب الذي أتكلم عنه لنتكلم في الترجمة ليس هو التحزيب الذي نعرفه نحن في المصحف الذي القرآن هو 60 حزبا، ليس هذا هو، لا. التحزيب هذا كان معروفا عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكانوا من أحرص الناس، من أشد الناس حرصا على تلاوة القرآن وعلى الاجتهاد في تلاوته والحرص على ختمه. فإنهم كانوا يجتهدون، ولذلك كانوا يحزبون القرآن، يحزبون القرآن رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد قال أويس بن أويس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و11 و13 وحزب المفصل. يعني هي كم من حزب عندهم؟ 7 أحزاب. القرآن عند الصحابة كانوا يحزبونه 7 أحزاب، وبينوها له. قالوا: 3. وطبعا هنا العلماء رحمهم الله في تحزيب الصحابة هنا الذي ذكره أويس بن أويس والحديث عند أبي داود وغيره اختلفوا، هل الفاتحة تعد أولا أم لا تعد؟ من عد الفاتحة وحسب هذا التحزيب، فقال قوله: 3 الفاتحة والبقرة وآل عمران، قال: و5 النساء إلى الأنفال، قال: و7 من التوبة إلى الحجر، قال: و9 من النحل إلى سورة النور، قال: و11 من الفرقان إلى فاطر، قال: و13 من ياسين إلى سورة الفتح، ثم المفصل يبدأ بالحجرات. هذا لما لمن عد الفاتحة. ومنهم من لا يعد الفاتحة، الفاتحة لا تعد، بل لما قال 3 يعني أولا البقرة وآل عمران والنساء، يعني يصير لنا في قوله في في في الحزب السادس 13 ينتهي بالحجرات، ثم المفصل يبدأ بسورة قاف. هذا هو تحزيب الصحابة، هكذا كانوا يحزبون القرآن ويختمون في 7 رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فقالوا، فقد سأل أويس بن أويس الصحابة كيف كانوا يحزبون القرآن، فأجابوه بهذا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. فكانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب، يعني في كل يوم يقرؤون حزبا ويختمون في 7 أيام، في كل يوم يقرؤون حزبا ويختمون في 7 أيام. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، فكان من أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، لا تقرأه في أقل من 7. وكان قد جاء أيضا في رواية أنه قال له: اقرأه في 3، وهذا أقصى ما جاء في السنة، لم يرد في السنة أن القرآن يقرأ في أقل من 3، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو: اقرأه في 7 ولا تزيدن على ذلك، يعني لا تقرأه في أقل من 7. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى بأنه يجد قوة ويجد نشاطا، فقال: اقرأه في 3 ولا يقرأ القرآن في أقل من 3، لأنه لا يفقه القرآن هذا الذي يقرأه في أقل من 3 كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يختم الإنسان في يومين ولا يختم في يوم، بل أقصى ما يختم فيه القرآن في 3 أيام. طيب، لو قلت إن بعض السلف وخيار الأمة كانوا يختمون في ليلة، وثبت عن غير واحد، عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن غيره، كانوا يختمون في ليلة، بمعنى أنهم كانوا يختمون في أقل من 3. وإحنا عندنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأه، يعني من قرأ القرآن في أقل من 3، وانطلاقا من ذلك قال أبو الفداء ابن كثير رحمه الله: كره كثير من السلف أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لهذا الحديث. طيب، والذين كانوا يختمون في ليلة كيف يوجه؟ وجه ذلك صنيعهم بتوجيهين. أما التوجيه الأول، وجه بأنه لم يبلغهم الحديث، لم يعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. فقالوا لعلهم لم يبلغهم الحديث، فلذلك كانوا يختمون في ليلة ويختمون في أقل من ثلاث. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته لوكيع بن الجراح مما ذكره أن وكيعا رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى كان يختم القرآن في ليلة، كان يختم القرآن في ليلة، لكن علق الإمام الذهبي رحمه الله على ذلك فقال: والدين يسر والسنة أولى، والدين يسر والسنة أولى أن لا يختم في أقل من ثلاث. هذا التوجيه الأول، قالوا يحتمل أنه لم يبلغهم الحديث. والتوجيه الثاني على أنه بلغهم الحديث، ربما كانوا يرون أن ذلك في غير الأزمنة الفاضلة، فإذا جاءت الأزمنة الفاضلة جاز الإنسان أن يكثر من قراءة القرآن حتى ولو أن يختم في يوم أو في ليلة كرمضان مثلا. فإذا جاء رمضان قالوا هذا زمن فاضل فيكثرون من تلاوة القرآن فيه ويجوز أن يختم في ليلة. هذا أيضا مما وجه به، أنهم ربما كانوا يرون أن هذا القول، قوله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، يستثنى منه الأزمنة الفاضلة، ولكن ظاهر السنة أنه ليس فيه استثناء كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص زمنا دون زمن، ما قال هذا في غير رمضان وأن هذا في غير الأزمنة الفاضلة. فلذلك السنة أنه لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أشرت إليه، ما جاء في روايته أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يختم القرآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: في 40 يوما. ثم في كل مرة يقول له: إني أقدر. قال: في شهر. ثم 20 يوما، 15 يوما، في 10، في 7 أيام. قال: ولا تزيد على ذلك. وجاء في رواية أنه قال: في 3 أيام. هذا ماذا يؤخذ منه الحديث؟ يؤخذ منه أن الإنسان يكره له أن يترك ختم القرآن في 40 يوم، يعني أكثر من أن يتمر عليه 40 يوما ولا يقرأ كتاب الله عز وجل، لأن هذا أول ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وكان هذه في غير رواية الصحيحين. رواية الصحيحين بدأ له بالشهر، في غير رواية الصحيحين قاله في 40 يوما. وذلك ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه يكره أن الإنسان تمر عليه 40 يوما لا يختم فيها كتاب الله عز وجل، وهذا كما عده بعض العلماء من الجفاء مع كتاب الله عز وجل، إلا إذا كان الإنسان عذر، إذا كان له عذر فإنه يحرص على أن يقرأ القرآن ويختم على حسب ساعة وقته وزوال عذره. لكن إذا لم يكن له عذر وإنما مجرد التهاون، فالإنسان يحرص على الأقل أن يختم القرآن في أربعين يوما، ولو ختم في شهر فهذا شيء جميل. بل إن بعض أهل العلم يقولون إن الأولى أن يختم القرآن في شهر. لما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن عبد الله بن عمر صاحب قوة ونشاط وجلد، ومع ذلك حين سأله في كم يختم القرآن في رواية البخاري قال له: في شهر. هذا كما قال بعض أهل العلم فيه أن ختم القرآن في شهر هو الأولى، لأن الرسول بدأ به وهو يعلم بأن عبد الله بن عمر له نشاط وله قوة، ومع ذلك أرشده بأن يختم القرآن في شهر. يعني مثلا نحن في بتحزيب القرآن الذي نعرفه اليوم في المصحف، يقرأ الإنسان في اليوم حزبين، وقراءة حزبين ما تأخذ منه وقتا طويلا من يومه كله، فيمر عليه الشهر ويكون قد ختم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا على ظاهر الحديث حين بدأ به صلى الله عليه وسلم هو أولى. ثم من وجد قوة ونشاطا أكثر من ذلك فأقصى ما ذكره صلى الله عليه وسلم 7 أيام، يختم في 7 أيام ولا يزيد، فيحزب القرآن كما حزبه الصحابة ويختم في 7 أيام. إن وجد قوة ونشاطا ويختم في 3 فإن هذا لا بأس به، لأن هذا أيضا دل عليه حديث رسول الله. يختم في أقل من 3 هذا الذي يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأه، يعني لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. ثم قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن القاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري، يخطئ بعض الناس في قراءتها عبد القاري وهذا غلط، هو عبد الرحمن بن عبد بالتنوين ابن عبد القاري وليس القارئ، ابن عبد القاري نسبة إلى القارة، وهو تابعي رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه. وهنا رواية الإمام مالك رحمه الله رواية موقوفة، أن القائل هنا في رواية الإمام مالك هو عمر، ولكن جاء عند النسائي وغيره أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من غير طريق الإمام مالك، رواه النسائي مثلا من طريق ابن شهاب محمد بن شهاب بن الزهري عن عن عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه. فإذا الذي جاء في رواية ابن شهاب من طريق السائب بن يزيد وهو صحابي عن عبد الرحمن بن عبد القاري وهو تابعي، وهذا مما يذكر من لطائف هذا الإسناد، رواية الصحابي عن التابعي، معروفة رواية التابعي عن الصحابي، وثبت أيضا رواية الصحابي عن التابعي، صحابي يروي عن تابعي، وهذا موجود، ومثل هذا مثال له، السائب بن يزيد صحابي يروي عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحديث قد ورد مرفوعا وصح مرفوعا النبينا صلى الله عليه وسلم. قال: من فاته، يقول عمر: من فاته حزبه. والمراد من فاته حزبه يعني من فاته ورده الذي يعتاده والذي جعله لنفسه يقرأه، ولا يقرأه في الصلاة، من فاته حزبه. قال: من الليل، يعني بسبب النوم أو غيره. وفي الحديث المرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه، أي أن فوات حزبه وورده كان بسبب النوم، فقال: من نام عن حزبه. قال: فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر. وانتبه هنا، قال: من حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر، وهذا وقت ضيق جدا، هذا ليس وقتا طويلا، لما تزول الشمس وبداية وقت صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، وهذا ليس وقتا واسعا. ولذلك قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، قال: هذا وهم من داود الذي روى هذا الحديث. قال: لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، وهذا هو الصحيح. فالذي ذكر هنا في رواية الإمام مالك فيه وهم في قوله ما بين حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر، وإنما الذي جاء في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وهذا وقت واسع، هذا وقت واسع ما شاء الله، إذا كان الإنسان له حزب وله ورد وطويل، فهذا وقت يسعه لأن يقرأه فيه، فكان يقرأه في الليل ويقرأه في صلاة ولا في غير صلاة، ففاته بسبب النوم حتى أدركه الفجر، فله هذا الوقت من الفجر حتى إلى صلاة الظهر يصلي فيه ما فاته من حزبه وورده. قال: فإنه لم يفته أو كأنه أدركه، فإنه لم يفته كأنه أدركه في الوقت، إذا فاته بسبب النوم ثم بعد ذلك قرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، قال: فإنه لم يفته أو كأنه أدركه، يعني في الوقت، ويحصل له الثواب ويكون له الثواب نفسه. وفي رواية الإمام مسلم قال: فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كتب له كأنما قرأه من الليل، وهذا بمعنى قوله هنا: فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. الشاهد في الحديث في قول عمر رضي الله تعالى عنه: من فاته حزبه، أي أن تحزيب القرآن كان معروفا عندهم، وهذا الموافق للترجمة في باب تحزيب القرآن. نعم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي، وسلني لماذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان، بن حبان بن منقذ أيضا الأنصاري، قال: جالسين، فدعا محمد رجلا، محمد بن يحيى بن حبان دعا رجلا، كان جالسا مع يحيى بن سعيد الأنصاري فدعا رجلا، لعله مر بهما فدعاه، فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. قال: فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك، والمراد أخبرني بالذي سمعت من أبيك في كم يقرأ القرآن، في كم يقرأ القرآن، وكان هذا هو السؤال. قال: فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت الأنصاري أحد كتاب الوحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال، يعني قال والد هذا الرجل لزيد بن ثابت: كيف تقرأ، كيف ترى في قراءة القرآن في سبع، كون الإنسان يختم في سبع ويحزب القرآن سبعا سبع أحزاب ويختم في سبع، هذا المراد بقوله كيف ترى في قراءة القرآن في سبع. فقال زيد: حسن، هذا حسن، إذا كان يختم في سبع فهذا حسن. ثم قال زيد: ولأن أقرأ في نصف أو عشر، كذا جاء في رواية يحيى بن يحيى الليثي، قال: ولأن أقرأ في نصف، يعني في نصف شهر، أقرأ القرآن في نصف شهر، يعني في 15 يوما، قال: أو عشر، عشرة أيام، قال: أحب إلي، والمراد أحب إلي من أن أقرأه في سبعة أيام. تقرأ القرآن في سبع هذا حسن، لكن قال: لأن أقرأ في نصف، أقرأ القرآن في نصف يعني في نصف شهر 15 يوم، أو في عشر، في عشرة أيام، قال: أحب إلي. وطبعا ننظر هنا، هو زاده جوابا، هو أجابه عن السؤال، ولكن زاده عن الجواب، يعني عن السؤال، ما يتعلق بالأفضلية عنده، وأن الأفضل عنده أن يختم في نصف، في نصف شهر أو في عشر. قلت هذه رواية يحيى، هكذا قال في نصف أو في عشر. قال ابن عبد البر: كذا رواية يحيى عشر. قال: وأظنه وهما لرواية ابن وهب وابن بكير وابن القاسم لأن أقرأ في 20 أو نصف شهر، في 20 يعني في 20 يوم، أختم في 20 يوم أو أختم في نصف شهر، هذا أحب إلي، يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال له: سلني لماذا، سلني لماذا، لماذا أنا هذا الأحب إلي وهذا الأفضل؟ فقال الرجل: فإني أسألك لماذا، لماذا الأحب والأفضل إليك أن تختم في 20 أو في نصف شهر؟ فقال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه، أتدبرني لأجل أن يتدبر معاني، فهو يريد أن يقرأ قراءة متدبر، لا أن يقرأ القرآن هذا كهذ الشعر، ويقرأه قراءة سريعة، فهو يرى أنه إذا ختمه في أقل من هذه المدة هذا يفضي به لأن يقرأ قراءة سريعة، فكان يقرأ قراءة يتدبر فيها كتاب الله عز وجل ويتدبر معاني، حتى وإن كان يختم في 20 ولا يختم في نصف، وهذا هو الأحب إليه. فلماذا هو اختار أن يختم في 20 ولا يختم في نصف شهر 15 يوما؟ قال رحمه رضي الله تعالى عنه: لكي أتدبره وأقف عليه. وكتاب الله عز وجل إنما أنزله الله عز وجل ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. والشاهد في هذا الأثر أن الصحابة كان معروفا عندهم تحزيب القرآن، كان معروفا عندهم تحزيب القرآن، والتحزيب كما ذكرت في مطلع الترجمة المراد به يعني ما يجعله الإنسان لنفسه من قراءة وصلاة، ما يجعله لنفسه من قراءة وصلاة، يقرأ شيئا من القرآن ويختم في شهر، يختم في 20 يوم، يختم في 15، في 10 أيام، في 7 أيام، هذا هو المراد بتحزيب القرآن، فيقسمه لأجل أن يختم القرآن في مدة. فأورد هذا الأثر عن زيد بن ثابت للدلالة على أن هذا التحزيب كان معروفا عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لكن التحزيب الذي عندنا، تحزيب القرآن 60 حزبا، ليس هو التحزيب المعروف عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والإنسان يعمل بهذا التحزيب الموجود عندنا، وقد قال بعض العلم إن أول ما كان في زمن التابعين، فيقرأ على حسبها، قال في كل يوم أقرأ حزبين أختم في شهر، في كل يوم أقرأ 4 أحزاب أختم في 15 يوما، وهكذا. المهم الإنسان يحرص على كتاب الله عز وجل وعلى تلاوته، لأن أمرنا بتعاهد القرآن وكثرة التلاوة، وكل ينظر على حسب وقته وسعة وقته ويحرص على قراءة القرآن والحرص على ختمه. وأقصى ما يقال أن الإنسان ما يفوت تفوته 40 يوم لا يختم كتاب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.